ونحن نرى في هذا الزمان كيف أن الناس تأخذهم الغيرة، إلا أنها غيرة جاهلية يؤثمون فيها ولا يؤجرون، تأخذهم الغيرة على من سلف وإن كانوا من المشركين الكافرين بحجة أنهم أسلافنا وأجدادنا. ومن الناس من تأخذه الغيرة على بعض الفاسقين أو حتى الكافرين ممن يناصرونهم في كرة القدم أو غيرها، يتعاركون أو ربما يتقاتلون لأن أحدهم انتقص لاعبا من لاعبي الفريق الآخر. هذه أو هذا حال السفلة من الناس، وإن كانوا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وإن كانوا من المسلمين عياذا بالله تبارك وتعالى، من المسلمين الذين لا ولاء لهم ولا براء لهم في الله. ولهذا وجب على المسلم السني المتبع لهدي نبيه عليه الصلاة والسلام أن تأخذه الغيرة على أصحاب رسول الله، على أمهات المؤمنين. ووالله الذي لا إله غيره، لو ذهبت هذه الغيرة من قلوبنا فلا خير فينا، لو ذهبت هذه الغيرة من قلوبنا لا نغار إذا انتهكت أعراض خير هذه الأمة بعد نبيها، لا نغار إذا انتهكت أعراض أحباب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نغار إذا انتهكت أعراض أمهاتنا، أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، وعلى رأسهن فقيهة النساء من الأولين والآخرين، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجمعنا بها يوم القيامة في جنات النعيم. بدأنا في الجولة الأولى مع دعي من الأدعياء ممن أظهر عقيرته وأبرز قرنه في أرضنا وبلدنا، ذلكم الشيعي الخبيث الذي أتيحت له فرصة إعلان شره وخبثه على جرائدنا الوطنية مع الأسف الشديد، ذلكم الأفاك الدعي الكاذب السلايمي لا سلمه الله ولا وفقه، وجعل الله تبارك وتعالى آية فيه وفي أمثاله وأضرابه الذين يظهرون خبث التشيع على أرضنا وفي بلدنا هذا. وذكرنا لهم فرية من فرياته الكثيرة في مقاله السيء المظلم كظلمة قلبه، لما طعن في منهج أهل السنة، لما طعن في الوهابية وعلى رأسها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله جل وعلا عليه، الذي نصر الله عز وجل به السنة وأيده من علماء السنة في زمانه ووقته الأثبات منهم والأخيار، وعلى رأسهم رائد الإصلاح في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، وكذا نائبه الشيخ الإبراهيمي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. يكفي ما قاله الإبراهيمي في عبارة أوجزها فقال: ما ذنب محمد بن عبد الوهاب أنه ينكر ما ينكره الله عز وجل في كتابه وما ينكره نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو يقصد أن دعوته قائمة على نصرة السنة وإحيائها وقمع البدعة وإماتتها، ولا يطعن فيه إلا المبتدع. وأول من شن الحرب عليه حربا دعائية لتشويه سمعته ما فعله الأحناف من أتباع العثمانيين آنذاك، لأنهم كانوا عباد قبور وكانوا أدعياء وكانوا دعاة عقيدة التأويل. وما أدراك ما عقيدة التأويل؟ ومن افتراءاته في مقاله السيء ذلكم الخبيث أنه قال: لقد دس علماء بني أمية وبني العباس باسم السنة النبوية ما يعادل 70% من الأكاذيب باسم الأحاديث الصحيحة التي شوهت الرسول وآل الرسول. ووالله الذي لا إله غيره أن في هذه العبارات الكفرية التي فيها الطعن الصريح في دين هذه الأمة وفي عقيدتها لحق على الهيئات الرسمية الحكومية بالدرجة الأولى، وعلى الهيئات الحقوقية القضائية، وعلى الجمعيات الدينية في هذا البلد الغيور على الإسلام وعلى عقيدة أهله، أن يرفعوا ضده قضية، أن ترفع ضده قضية، لأنه مس هذه الأمة في عقيدتها. إذا ذهبت السنة 70% من سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام التي جمعها جهابذة العلماء والأئمة وضحى من أجل ذلك أولئك الجبال، جبال العلم، وكان على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كبار هؤلاء علماء بني أمية كما وصفهم هذا الخبيث. من كان من العلماء في بني أمية على رأسهم الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جعله الله تبارك وتعالى شوكة، لا أقول جارحة، شوكة قاتلة في حلوق أولئك الأخباث من الرافضة الشيعة الذين إذا ذكر اسمه أصيبوا أصيبوا في عقولهم وقلوبهم عياذا بالله. وكذلك أولياء الله جل وعلا إذا ذكروا عند أعدائه فإنهم يصدمون. معاوية بن أبي سفيان الذي قال فيه كذلك: ذلك الخبيث الآخر الذي في بلاد اليمن الهالك الحوثي، حيث قال: معاوية سيئة من سيئات عمر. يضرب بذلك الصحابيين الجليلين كاتب وحي رسول الله وفاروق هذه الأمة الصحابي الكبير المبجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أصحاب رسول الله: إن لم تأخذنا الغيرة على أعراضهم فلا خير فينا، فلا خير فينا، لأن هؤلاء مكذبون لكلام ربنا جل في علاه. رب العزة والجلال ما ذكرهم إلا بخير. ربنا تبارك وتعالى في قرآنه الذي أنزله على قلب نبيه والذي يتلى إلى قيام الساعة والذي جعله المعجزة الكبرى لهذا النبي المصطفى ذكرهم في آياته وخلد ذكرهم في كتابه. قال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الذين معه من هم أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أقرب المقربين منه، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعمر وغيرهم من كبار الصحابة. وقال جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. رضي الله تعالى عنهم. وقال جل في علاه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أي ثناء أثنى الله جل وعلا به على رجال غير هؤلاء، وأي مدح مدح الله تبارك وتعالى به رجالا بعد الأنبياء إلا هؤلاء الصفوة الخيرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة أن النيل من أصحاب رسول الله كبيرة من الكبائر وضلال مبين، بل هو كفر بالله جل وعلا. قال الإمام المروزي عليه رحمة الله: سألت الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. هذا الإمام أحمد يا كذاب يا دجال، هذا الإمام أحمد لا محمد بن عبد الوهاب وما خالفه في عقيدة أو غير ذلك، ولا غيره ممن تكن له العداوة والبغضاء يا عدو الله من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذا الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل إمام الدنيا في زمانه، وسئل إمام دار الهجرة الإمام مالك وهو شيخ شيخ الإمام أحمد، لأن من شيوخ الإمام أحمد الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الذي إذا ذكر ذكرت السنة، وشيخ الإمام الشافعي هو الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام أحمد، قال الإمام مالك لما سئل عمن يشتم أصحاب رسول الله، قال عليه رحمة الله: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام، ليس لهم سهم أو نصيب في الإسلام. وقال الإمام السمعاني وهو متأخر عن هؤلاء وقد توفي في السنة 62 بعد 500 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة. نسأل الله جل وعلا أن يكفي المسلمين شرهم. وعلى هذا الذي ذكره ونقله الإمام السمعاني عليه رحمة الله صدرت في الآونة الأخيرة، أو صدر في الآونة الأخيرة قرار شجاع من دولة من الدول الإسلامية، وإن لم تكن عربية، ذاقت من خبث وشر الرافضة الويلات، فتحرك علماؤها وإعلاميوها وسياسيوها جميعا لدفع هذا الشر عن بلدهم. فكان القرار الشجاع لدولة ماليزيا متمثلا بحكومتها التي أعلنت، وكما قال الناطق باسم الحكومة الرافضية الصفوية في إيران لما صدموا بهذا القرار الذي مفاده أن الدولة الماليزية تعلن أن الشيعة الرافضة كفار، أي تعلن كفرهم، ثم بناء على ذلك تقرر من هذه الحكومة أنه لا يبقى أستاذ من الأساتذة الإيرانيين الشيعة في بلدها، وأنهم يرحلون فورا من غير قيد ولا شرط، وأن العلاقة بين الحكومة الإيرانية الشيعية الرافضية والحكومة الماليزية تقطع ابتداء من ذلك التاريخ، وأن الحسينيات التي أنشئت في ماليزيا ولم تكن من قبل كما هو الحال في بلدنا، من قبل 20 سنة كنا نسمع عالما من العلماء الذين تصدوا لهذا الخبث الشيعي الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمة الله تبارك وتعالى، الذي اغتالته هذه الأيدي الخبيثة المجرمة لنقول لهذا الكذاب الأفاك من هم أهل الإجرام، الرافضة الأخباث أم الوهابية أنصار سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان يقول أن في بلاد المغرب وخاصة الجزائر لا يوجد فيها شيعي واحد، لا يوجد فيها شيعي واحد، والرجل دارس وباحث وخبير في هذه القضايا. ثم بعد الثورة الإيرانية أو الثورة الخمينية الخبيثة بدأ التشيع يتسلل إلى ديار الإسلام، ولم تسلم من هذا حتى ديارنا وبلادنا هذه. نسأل الله جل وعلا أن يكون في هذا القرار والموقف الإيماني الشجاع من هذه الدولة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفقها لكل خير، أن يحذو حذوها باقي الدول الإسلامية، وبالدرجة الأولى حكومتنا وبلدنا هذا، أن يعتقدوا وأن لا يلتفتوا إلى أولئك الذين يروجون في وسائل الإعلام ويسوون بين الشيعة والسنة. وأن كما جاء في تصريح أحدهم خبر السلفية والشيعة على الجزائر، السلفية هي دين أهل الجزائر، والسلفية هي دين جمعية العلماء، العلماء الجزائريين الأول المشايخ الكبار من مثل ابن باديس والإبراهيمي والشيخ العقبي وغيرهم من هؤلاء العلماء الأجلاء الذين شهد لهم بهذا علماء الدنيا في زمانهم عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، يسوون بين هذا وبين هؤلاء الأخباث الذين يعتقدون أن الأمة ما وقعت في فسادها وشرها إلا في زمن أصحاب رسول الله، كما يقول الحوثي الهالك الأول قبل هذا: الأمة في كل سنة قال تهبط إلى الأسفل من جيل إلى جيل حتى وصلت تحت أقدام اليهود من عهد أبي بكر إلى الآن، من عهد أبي بكر إلى الآن، يعني هي كانت تحت أقدام اليهود من عهد أبي بكر. قاتله الله، قاتله الله وعامله الله جل وعلا بما يستحق. إذا رأيت، وصدق الإمام أبي زرعة رضي الله تعالى رحمة الله جل وعلا عليه، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. ولا شك أن هؤلاء زنادقة، زنادقة هذا الزمان. وقال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام، بمعنى أن في إسلامه شك عياذا بالله جل وعلا. هذه من النصوص المجملة المبينة لحق أصحاب رسول الله ومنزلتهم وفضلهم. وسنذكر نصوصا خاصة بملك الإسلام، بملك الإسلام وخليفة المسلمين، كاتب وحي النبي عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ردا على هذا الخبيث وأمثاله ودفاعا عن عرض أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نسأله جل في علاه أن يكفينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يدفع عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين هذا المد الشيعي الخبيث، وأن يبعده عن أرضنا. وأن يطهر أرضنا وأرض الإسلام والمسلمين من هؤلاء الأخباث أعداء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأله جل في علاه في هذا اليوم المبارك ألا يرفع ألا ترفع لهم راية وألا يجتمعوا على كلمة. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم عجل بهم فإنهم يؤذون أولياءك. نسأل الله جل وعلا أن يأتي عليهم جميعا من دعي بلدنا هذا الأفاك الكذاب سائق شاحنة الزبالة إلى غيره من أضرابه من أنواع الزبالة. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.